الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا مسائل في الجد مع الإخوة، احتساب الجد أو احتساب الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، مسائل معادة. أعطيناكم مسائل، ها؟ حليت المسائل، ها؟ ها؟ شكون اللي حل المسائل؟ ها؟ ليتهم زين، شكون اللي حل المسائل؟ ورا طيب آه. صح زوج حليتهم ولكن كاين ولكن ليش قبلت آه. من محمد مسائل ها بعض ما حليتوش المسائل لانه ما لحقش الوقت ولا غير واضحه غير واضحه غير واضحه مذهب ابي بكر وانت الجد كالاب يحجب الاخوه وانت سهل ها معليش نعود المبدا مبدأ المعادة ثم نحل المسائل. قلنا في الحالة الأولى نعيد التلخيص، الجد مع الإخوة عندنا حالتين وفي كل حالة عندنا حالتين. الحالة الأولى جد مع إخوة ولا يوجد معهم أصحاب فرض، صح؟ جد مع الإخوة لا يوجد معهم أصحاب فرض. ها هنا إما يكون إخوة أشقاء وإما يكون أخوة إخوة لأب، هذه الحالة الأولى. أو الحالة الثانية وجود أشقاء مع لأب، تأتي مسألة المعادة. واضح؟ طيب، إذا كان عندنا جد وإخوة فقط فالجد عنده ماذا؟ حالة من حالتين، يا يأخذ الثلث وإلا المقاسمة. إن كان عدد الإخوة أكبر من المثلين ماذا يأخذ؟ أه؟ الثلث. أقل من المثلين مقاسمة. إذا ساوى المثلين تستوي المقاسمة والثلث. واضح؟ هنا إذا كان جد مع إخوة أشقاء أو مع إخوة لأب. أذكرنا صور متى يأخذ السدس، متى يأخذ المقاسمة؟ جد مع أخ، جد مع أخت، جد مع أختين، جد مع ثلاث أخوات، جد مع أخ وأخت، صح؟ متى تستوي المقاسمة والثلث؟ جد مع أخوين، جد مع أخ وأختين، جد مع أربع أخوات. متى يأخذ الثلث؟ إذا كان جد مع أخوين وأخت وزيد على ذلك عدده لا يحصل. واضح؟ هذا جد مع صنف واحد من الإخوة، إما شقاء إما لأب. إذا وجد جد مع إخوة أشقاء ولأب فها هنا نصير الجميع صنف واحد. واضح؟ ونعين الحالة للجد، وبعد تعيينها نرجع فنعطي الإخوة الأشقاء حقهم والإخوة لأب لا يعطون شيء. يعني إذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فالإخوة الأشقاء الذكور يحجبون الأب، وإذا وجدت أخوات الأخت الواحدة تأخذ النصف والأختين فالأكثر تأخذ الثلثين، إن بقي شيء أخذه الأخ لأب وإلا فلا شيء. واضح؟ ما المفهوم؟ الحالة الثانية وجود جد مع إخوة وصاحب فرض. هنا قلنا إذا أعطينا كذلك حالتين الإخوة هؤلاء إما أشقاء فقط وإما لأب، هذه حالة، أو يكون أشقاء مع لأب تأتي مسألة المعادات، هذه الحالة الثانية. طيب إذا وجد مع الإخوة مع الجد والإخوة صاحب فرض، إما الباقي يكون مساويا للنصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. إذا كان الباقي يساوي النصف فقلنا أن ماذا؟ قلنا يستوي السدس مع ثلث الباقي. طيب قبل ذلك في حالة جد وإخوة وصاحب فرض، هنا الجد له حالة مثل يأخذ نصيب من ثلاثة، إما مقاسمة إما ثلث الباقي إما السدس، ولا ينقص على السدس، بخلاف حالة الأولى حيث لا يوجد صاحب فرض فيأخذ إما ثلث المال كله أو المقاسمة. طيب هنا إذا كان الباقي من التركة يساوي النصف يستوي الثلث والسدس، فنقول ها هنا أيهما أفضل، الثلث أو السدس مع ماذا؟ مع المقاسمة. فإن كان عدد الإخوة أقل من المثلين فالمقاسمة أفضل، وإن كان عدد الإخوة أكثر من الاثنين فيأخذ ثلث الباقي أو السدس يستويان، أفضل من المقاسمة. أما إذا كان عدد الإخوة يساوي المثلين فالسدس والمقاسمة وثلث الباقي كلها تستوي. واضح؟ طيب إذا كان أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي أكثر من النصف، بقي أكثر من النصف، فهنا لا خير للجد في السدس، يخير بين ثلث الباقي أو المقاسمة. فإن كان عدد الإخوة أقل من المثلين فالمقاسمة أفضل، إن كان عدد الإخوة أكثر من المثلين فثلث الباقي أفضل، وإن كان عدد الإخوة يساوي المثلين استوى الثلث ثلث الباقي مع المقاسمة. واضح؟ إذا كان الباقي أقل من النصف، إذا كان الباقي أقل من النصف أصغر من النصف لكن أكبر من الثلث، هذه حالة. فقلنا الإخوة هنا إذا كانوا مثل الجد أو أقل منه يأخذ المقاسمة. طيب إذا كان مثل أو أقل يأخذ المقاسمة. إذا كان الباقي نعم لا أقل من النصف وأكبر من الثلث، إذا كان العدد مثل الجد أو أقل، جد مع أخ أو جد مع أختين أو جد مع أخت، فعندما هذا المقاسمة، وهنا لا خير له في ثلث الباقي. إذا كان الباقي يساوي الثلث فإن كان عدد الإخوة أقل من مثل الجد أخذ المقاسمة، إذا كان أكثر من مثله أخذ السدس، وإذا ساوى المثل استوى السدس مع إيش؟ ثلث مع المقاسمة. طيب إذا كان الباقي مساويا للربع، فها هنا عدد الجد إذا كان مثله أو أكثر أخذ السدس، وإذا كان أقل من المثل فماذا؟ يستوي السدس والمقاسمة. أما إذا كان الباقي أقل من الربع أخذ الجد السدس، أو إذا كان يساوي الباقي يساوي السدس أخذه الجد، أو كان أقل من السدس أيضا أخذه من؟ الجن. طيب الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى، هات المسألة الأولى. جد، أيوة، أخت شقيقة، خمس إخوة لأب. طيب هذه جد مع إخوة فقط ولا جد مع إخوة صاحب فرض؟ إخوة فقط. طيب الجد مع الإخوة ماذا يأخذ الجد؟ أوفر النصيبين، الثلث أو مقاسم. متى يأخذ الثلث؟ إذا كان العدد أكثر من الثلثين، من المثل، من المثلين. متى يأخذ مقاسمة؟ إذا كان أقل من المثلين. إذا ساوى المثلين استويا. طيب الآن عندنا جد، أخت شقيقة، وخمس إخوة لأب. قلنا الأخت الشقيقة مع الإخوة لأب، هذا وش نجعلهم؟ صنف واحد. طيب جد مع خمس إخوة وأخت، أكثر من المثلين أو أقل؟ أكثر. ماذا يأخذ الجد؟ يأخذ إيش؟ الثلث. أعطي الجد الثلث، تصير المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلث ثلث للجد إيش يأخذ؟ واحد. ممتاز، أعطينا الجد حقه. بعدين نرجع إلى ماذا؟ بعدين نرجع إلى مسألة الأشقاء مع الأب كأنهم لوحدهم. فرضا عندك أخت شقيقة وخمس إخوة، خمس إخوة لأب، الأخت الشقيقة إيش تعطيها؟ النصف. ممتاز، إذا المسألة من ثلاثة، ثلث الجد كم؟ واحد. نصف للأخت كم؟ ثلاثة على اثنين واحد. نصف نصف نصف النصف للأخت، المسألة من ثلاثة، نصفها كم؟ ثلاثة على اثنين ولا لا؟ لا تنقسم، إذا نصح من كم؟ صح من اثنين. ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. الجد عنده واحد في اثنين، كم يأخذ؟ اثنين. الأخت تأخذ النصف، نصف ستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة واثنين كم؟ وش يبقى؟ واحد. شكون يديه؟ خمسة. صحيح المسألة من خمسة، ستة في خمسة ثلاثين. الجد له كم؟ اثنين في خمسة عشر. الأخت لها ثلاثة في خمسة خمسطاش. خمس إخوة عندهم واحد في خمسة خمسة، خمسة ينقسم على خمسة. واضحة؟ أنا سألتك إذا واضحة. الآن واضحة؟ هذا واضح. ها اللي أشكل عليه المسائل واضحة الآن؟ أجيب. ها آه. لا ذكرني بالاسم الآخر. إلياس، أحمد، أخو علام، محمد، محمد أمين. واضح محمد أمين؟ واضحة؟ ها واضحة المسألة؟ نعودها. مهدي واضح؟ ايش؟ لا شي واضحة؟ نعود. همزة، نوردين، قد، حسين، واضح؟ طيب حسين، يوسف، ممتاز. عياتك صح. شو ليه ما أعطينا حقه؟ وش دمهم؟ أي صح، أرجع القديم، أرجع البكري، دروس تاع بكري. إحنا قلنا ماذا؟ قلنا في المسائل المعادة، تابه معي يوسف، في مسائل المعادة الإخوة لأب نحسبهم على الإخوة الأشقاء صح؟ حتى نعين الحالة التي يعطاها الجد. تمام؟ لما نعين الحالة ونعطيه الجد حقه ماذا نفعل مع الأشقاء مع الأب؟ وش نديره؟ كأنها مسألة منفصلة من غير الجد. واضح يوسف؟ أنت دير الآن مسألة أخت شقيقة مع خمسة إخوة لأب، وش ديره؟ الأخت شقيقة وش عندها؟ نصف. تاها مسألة من اثنين يدو تدي واحد، والواحد لمن؟ الإخوة لأب العصبة. إيه؟ وإنما يحجبون الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء الذكور، أما الإناث فإنهن لا يعصب، لا يحجبن الإخوة لأب إلا في مسائل معينة، لما لا يبقى شيء لأخوات الشقيقات فعند ذلك الإخوة لأب يشيء له. ولما تكون الأخت الشقيقة، ذكرنا هذا في التعصيب، قلنا التعصيب بالنفس وبالغير مع الغير. لما يكون التعصيب مع الغير، الأخت الشقيقة كيف تصير؟ تصير كالأخ الشقيق، الأخت الشقيقة تصير كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأم. هذا واضح يا شيخ؟ خلاص واضح الآن. نعود الأخ محمد أمين ونعيش. ما قواعد الإخوة مع الجد مفهومة ابن عيشة؟ واضح ها محمد أمين؟ واضح يعني الجد والإخوة دون فرض أو مع صاحب فرض، واضح؟ في مسائل المعادة، يعني هذه المسألة مثلا فرضا أعطاك المسألة جد وأخت شقيقة وخمس إخوة أشقاء، كيف تحلها؟ جد أخت شقيقة خمس إخوة أشقاء، الخمسة والواحد والنصف خمسة ونص، يعني الجد يأخذ الثلث. طيب المسألة من ثلاثة، نعطيه الجد واحد، كم يبقى؟ اثنين. اثنين بين الأخت الشقيقة والإخوة الأشقة، صح؟ للذكر مثل حظ أنثيين، عندي خمس أخوات إخوة أشقاء يصيروا عشرة، والأخت واحد 11، نصح المسألة من 11، مفهوم؟ ونفس الشيء إذا كان جد مع أخت لأب وخمس إخوة لأب، مفهوم؟ طيب الآن جد مع أخت شقيقة وأخ خمس إخوة لأب، نفس المسألة نفس الشيء، الجد كم عنده؟ ثلث. المسألة من ثلاثة نعطيه الجد واحد. هنا لما كان مسألة المعادة الأشقاء مع الأب، هذه المسألة الآن حلوها كأنها لوحدها. إذا كان عندي أخت شقيقة مع إخوة لأب، الأخت الشقيقة وش تأخذ؟ النصف. طيب الآن نرجع المسألة انتهى، عندي ثلاثة، نصف الثلاثة شحال؟ واحد ونصف، لا تنقسم. إذا حتى تنقسم نصح من كم؟ من اثنين، خلاص نصح من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، الجد عنده واحد في اثنين اثنين، الأخت عندها نصف ستة ثلاثة، يبقى واحد، شكون يديه؟ العصبة، شكون العصبة؟ أنا إخوة لأب، يدوا الواحد وبعدين نصح من خمسة. نفس السؤال. إيه؟ لدم أعطينا لهم خمسة في آخر شيء. إيه؟ كل واحد يدي واحد. إيه؟ قد يحجبون، هذا في الباب شكون يديه؟ شكون يحجب؟ هذا الإخوة لأب. هنا لا يحجبون، لأنه كان أخت شقيقة، ما كانش إخوة أشقاء. هو اللي يحجبهم الإخوة الأشقاء، ليش الأخت؟ إيه. واضح الآن؟ عايش. والله أسامة. ها. ها. وش ها؟ إيه. ثلاثة لين قسم على اثنين، صح من اثنين؟ كيف نصح؟ لماذا؟ نعم نصح. هل هناك ضابط يعني نصح؟ ضابط تصح من المقام. إيه من المقام. سيأتي باب التصحيح خاص. لأنه لابد أن يكون عدد زوجي، لا يكون عدد فردي. إيه يكون قد يكون إيه. يكون زوج. قد يكون فردي إذا كان عدد الأخوات. ها يشوف. هذا هو. طيب المسألة اللي بعدها. إيه. الشقيقة أخلي أب وجد. طيب جد ثلث أخوات شقيقات وأخلي أب. جد وثلث أخوات شقيقات وأخلي أب. إحنا نقول هنا يا الأخوات مع الإخوة هنا يا صنف واحد. سمدير جد ثلث أخوات وأخ، عدد الإخوة هنا كم؟ الأخ واحد وثلث أخوات زوجي ولو واحد صار اثنين ونص، أكثر من المثلين، إذن يأخذ الثلث. المسألة من ثلاثة صح، يدي الجد الثلث، كم يعطي له؟ واحد. الآن نرجع إلى المسألة المنفصلة، ثلث أخوات شقيقات وأخ لأب، الأخوات شقيقات مش عندهم؟ ثلثين. ثلثين الثلاثة كم؟ اثنين. شحال بقى؟ ماذا بقي؟ لم يبقى شيء، لا يأخذ الإخوة لأب شيء. صدرت مباشرة الجد عنده ثلث أخوك عنده ثلث هي ليس مباشرة لا ليس كذلك بهذه الطريقة واضح لماذا في المسألة الأولى عزلنا الإخوة الأب والأخوة الصغيرة عزلناهم أحدهم يعني بغض النظر عن المسألة المسألة الثانية يعني أعطينا شختين ثلثين من نفس يعني رأس المسألة الأولى هو في المسألة الأولى نفس الشيء أعطيناها نصف من ثلاثة والآن أعطيناها ثلثين من ثلاثة واضحة شحال الدولة أخوات اثنين لا ينقسم على ثلاث أخوات نصحهم من ثلاثة أتصير المسألة من تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة الجد عنده واحد في ثلاثة ثلاثة الأخوات عندهم اثنين في ثلاثة ستة ينقسم على الثلاثة كل واحد يدي اثنين كل واحدة تدي اثنين ويبقى الأخ لأب لا شيء له مفهوم؟ زيد المسألة الأخرى؟ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يعني أخذنا دائما نصف رأس المسألة أو ثلث مثل رأس المسألة أين شك؟ وأما الإخوة الأشقاء فإنهم عصابة واضح؟ يعني فرضا هنا إخوة أشقاء فرضا هنا إخوة أشقاء أو في المسألة السابقة إخوة أشقاء جد وأخ شقيق وخمس إخوة لأب الجد يدي ثلث يدي واحد مصر مسألة من واحد من ثلاثة يدي الجد ثلث واحد كم يبقى اثنين عندك إخوة أشقاء وإخوة لأب يحجبون إخوة لأب ولا لا عندهم صفر لا شيء الباقي يديه الإخوة الأشقاء وتصح المسألة من عدد رؤوسه ها واضح مسألة اللي بعدها جيد جد وأخت شقيقة أخ لأب طيب أخت وأخ كم عددهم واحد ونص واحد ونص أقل من الاثنين وش يأخذ مقاسمة. هنا إيش يأخذ المقاسمة أقل يأخذ المقاسمة طيب جد أخت شقيقة وأخ لأب طيب الجد اثنين وعدد رؤوس اثنين والأخ عدد رؤوس اثنين والأخت واحد المسألة من كم؟ خمسة الجد كم يأخذ؟ اثنين خلاص أعطينا الجد حقه الآن تصير مسألة جديدة أخت مع أخ لأب الأخت شحال عندها؟ نصف نصف الخمسة اثنين ونص لا تنقسم نصح من كم؟ من اثنين نصح من اثنين تولي عشرة الجد عنده اثنين في اثنين ربعة والأخت الشقيقة عندها نصف نصف العشرة خمسة خمسة والربعة تسعة وش يبقى؟ واحد يدير أخ لأب إذا مش واضحة يا جماعة نعود غير واضحة هذه ولا السابقين هذه طيب وش عندك المسألة شوف طيب جد أخت شقيقة أخ لأب يعني ماذا نصير المسألة نقول جد وأخت وأخ أخ وأخت كم واحد ونص أقل من الاثنين وش يأخذ الجد المقاسمة أفضل إذا المقاسمة ما معنى الذكر نحسبه باثنين والأنثى بواحد الذكر اثنين والأنثى واحد وذكر اثنين العدد كم صار خمسة مش خمسة الجد إيش نعطيه اثنين شحال بقى ثلاثة الآن الأخت مع الأخ ننفصلهم ديروا المسألة تاعهم وحدهم الأخت إيش عندها النصف نصف خمسة ينقسم لا ما ينقسم إذا لازم نصح المسألة باش نلقاو عدد صحيح ها نقسم من كم نصح من كم من اثنين نصح من المقام من اثنين خمسة في اثنين عشرة الجد عنده اثنين نضربه في التصحيح في اثنين تصير ربعة الأخت عندها نصف نصف العشرة كم خمسة شحال بقى بقى واحد شكون يديه الأخ لأب يدير الأخ لأب نعم زيد مسألة أخرى يلا زيدوا مسألة أخرى والباقي عدوها زيد شوف مسألة أخرى جد أخت شقيقة ست إخوة لأب إذا نقول المسألة جد أخت شقيقة ست إخوة لأب نقول جد وأخت وست إخوة عددهم أكثر من المثلين ولا لا ماذا يأخذ ثلث فالمسألة من ثلاثة يأخذ الثلث واحد، يبقى اثنين للأخت مع ستة الإخوة، لأنه نصف الثلاثة لا ينقسم، فنصح المسألة من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، الجد عنده واحد في اثنين اثنين، نصف الستة ثلاثة للأخت، كم باقي؟ واحد، واحد لا ينقسم على ست إخوة، نصحح من ستة، صير المسألة ستة في ستة ستة وثلاثين، الجد عنده اثنين في ستة اثناش، والأخت ثلاثة في ستة ثمنتاش، والإخوة ستة، واحد في ستة ستة، وينقسم على ستة. انتهى؟ زيد مسألة فيها صاحب فرض. زوجة. زوجة وجد والشقيقة خمس إخوة ديال. هنا كاين صاحب فرض. طيب نعطي صاحب الفرض فرضه. الزوجة إيش عندها؟ الربع. كم بقي؟ يعني كم بقي؟ يساوي النصف، أقل من النصف، أكبر من النصف، بقي أكبر من النصف أكثر. إذا بقي أكثر من النصف الجد لا خير له في السدس، عنده يا المقاسمة يا ثلث الباقي. طيب أعطينا الزوجة الربع، صارت المسألة من أربعة، عدد الإخوة كم؟ أقل من المثلين أو أكثر أو يساوي؟ أكثر من المثلين، إذن ماذا يأخذ الجد؟ ثلث الباقي. المسألة من أربعة، الزوجة تدي ربع كم؟ شحال بقى؟ قال ثلاثة، الجد يدي ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم؟ واحد. نرجع الآن إلى الأخت الشقيقة مع الإخوة لأب، وكأنها مسألة منفصلة. الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ نصف. نصف الأربعة كم؟ اثنين، تدي الأخت الشقيقة. إذا الزوجة عندها واحد، والجد عنده واحد، والأخت الشقيقة عندها اثنين، اثنين واحد ثلاثة، والواحد أربعة، ماذا بقي؟ لا شيء. الإخوة لأب يدوا لا شيء، يأخذون لا شيء. ها؟ واضح؟ انتهى؟ طيب بقوا دقيقتين على نصف ساعة نزيد ونسأل لبعد. نال نصف ساعة المسلمون عند شروطين. زوجة شيخ. زوجة. أختين شقيقتين. وجد. أربع إخوة لأب. الزوجة ماذا عندها؟ أعطيناها ربع. قال جد وأختين وأربع إخوة لأب. عدد الإخوة أكثر من المثلين أو أقل أو يساوي؟ أكثر. ماذا يأخذ الجد؟ ثلث الباقي. إذا أصل المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة عندها ربع من أربعة. ربع الأربعة واحد. الزوجة دي واحد. الجد يدي ثلث الباقي. كين أعطوا الزوجة واحد؟ حل يبقى ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد. طيب الآن نجو للأختين مع ماذا؟ مع الإخوة لأب. الأختين وش عندهم؟ الأختين عندهم الثلثين. طيب الأختين عندهم الثلثين، ثلثي الأربعة. ها؟ اثنين؟ لا ينقسم. إذا نصح من كم؟ ثلثي نصح من كم؟ ها؟ أكثر من الاثنين. إيه؟ يبغى مباشرة الاثنين. أن الإخوة لأب يعجبون، لأن الباقي أقل من الثلثين. لا، الزوجة كم تأخذ؟ الباقي كم؟ ماذا بقي؟ بقي أكثر من الاثنين، أكثر من النصف. ها؟ نعم محمد؟ شوف الثلث الباقي كان واحد. خلاص الزوجة ادته ربع واحد. الجد وش يدي؟ ثلث الباقي. شحال؟ واحد. طيب الأختين الشقيقتين وش يبقى لهم؟ يبقى اثنين. والإخوة لأب لا شيء. فهنا الأختين الشقيقتين لم تأخذا حظهما كاملا، لم تأخذا حظهما كاملا. نعم يبقى لها اثنين، يبقى لهم اثنين، يدوا اثنين. طيب الباقي خليه، الباقي عند التلاقي. هذا يقول متوفى زوج ترك زوجة، افتحنا المسألة هذه، ترك زوجة وأما وأبا وأخوين وأربع أخوات، توفي زوج وترك زوجة وأما وأبا وأخوين وأربع أخوات. يلا في الحين الزوجة الربع زيد الثوء الأم السدس زيد ها الأب عاصم والأخوان والأخوات عجوبين. طيب الزوجة عندها الربع والأم عندها سدس، أصل المسألة 12، ربع 12 كم؟ 3، والسدس الأم كم؟ 2، كم يأخذ الأب؟ 7. إيش رأيكم صحيح؟ أو يقول خطأ خرج علينا ها؟ الشيخ ها؟ واسم المسألة؟ مسألة عمرية. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. ها كل خلق الإخوة كأنهم غير موجودين لأنهم محجوبين بالأب، هذه العمرية. فالزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، الربع مع ثلث الباقي صح مسألة من 12، فالربع للزوجة كم 3، كم يبقى 9، ثلث الباقي للأم 3 ويبقى الأب 6، هذه العمرية. الغراوي العمريتان غلط بهم سيتسمى غراوي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.